بداك يا قدس المال والنفس فداك يا قدس المال والنفس فداك يا قدس المال والنفس لم يبق إلا الجهاد والنار والبأس لم يبق إلا الجهاد والنار والبأس نار حامية قدس حرب دامية قدس نار حامية قدس حرب دامية قدس بركان يفور زلزال يدور بركان يفور زلزال يدور خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي نار حامية قدس حرب دامية قدس نار حامية قدس حرب دامية قدس بركان يفور زلزال يدور بركان يفور زلزال يدور خذها واركب المعالي خوض المعركة أنت المهلكة خوض المعركة أنت المهلكة لقن اليهود درسا في الصمود لقن اليهود درسا في الصمود خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي نار حامية حرب دامية بركان يفور زلزال يدور بركان يفور زلزال يدور خذها واركب المعالي اسقت الأبيب نارا ولهيب اسقت الأبيب نارا ولهيب صبرا تل أبيب الموت قريب صبرا تل أبيب الموت قريب خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي حرب دامية بركان يفور زلزال يدور بركان يفور زلزال يدور خذها واركب المعالي ريح عاصف سيل جارف ريح عاصف سيل جارف برق قاصف موت خاطف برق قاصف موت خاطف خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي نار حامية حرب دامية بركان يفور زلزال يدور بركان يفور زلزال يدور خذها واركب المعالي ارمي القنبلة وانهي المشكلة ارمي القنبلة وانهي المشكلة لقن اليهود درسا في الصمود لقن اليهود درسا في الصمود خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي بركان يفور زلزال يدور بركان يفور زلزال يدور خذها واركب المعالي حطم القيود وافتح الحدود حطم القيود وافتح الحدود جند الجنود فالحرب تعود جند الجنود فالحرب تعود خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي حرب دامية بركان يفور زلزال يدور بركان يفور زلزال يدور خذها واركب المعالي يا أم الشهيد إن اليوم عيد يا أم الشهيد إن اليوم عيد قد مضى الشهيد للخلد سعيد قد مضى الشهيد للخلد سعيد خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي حرب دامية بركان يفور زلزال يدور بركان يفور زلزال يدور خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي جمر محرق بحر مورق جمر محرق بحر مغرق زهر مورق فجر مشرق زهر مورق فجر مشرق خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي نار حامية حرب دامية بركان يفور زلزال يدور بركان يفور زلزال يدور خذها واركب المعالي أجرها ولا تبالي خذها واركب الياباني خذها